الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل عبد الناصر أبو زيد. بسم الله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا من لك القلوب توحد، وكل ما في الوجود يشهد أنك أنت الواحد. سبحانك يا الله، فأنت الواحد لا من قلة، وأنت الواجد لا من علة. فاللهم لك الشكر كله، ولك الحمد كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صلي وسلم وبارك على أشرف مولود وأفضل موجود وأكرم مخلوق، سيدنا ومولانا سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله المعصوم الذي لا يخطئ أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الذي صعد إلى مقام علي لم يصل إليه ملك مقرب أو نبي، فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد الرحمن بحي ركن حلوان بمدينة القاهرة. نقدم لكم هذه الأمسية الدينية، ودائما نستفتح بالذي هو خير. نستمع إلى هذه التلاوة الطيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم

بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكفر أولئك هم الراشدون. فضل فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Go! يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من مسجد الرحمن بحي ركن حلوان بمدينة القاهرة. نبقى وإياكم مع العلم والعلماء ونستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا فجعلنا من أمة سيدنا محمد واختارنا بفضله ورحمته فأعزنا بسر سيدنا أحمد، من علينا بنعمة الإسلام وتجلى علينا بأنوار الإيمان وأكرمنا بخير الأنام سيدنا ومولانا سيد ولد عدنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد الحديث من أزلية قدمه، أراد أن يبين عن حضرة حبيبه فقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا وهادينا وداعينا إلى الله عز وجل سيد الأكوان طرا وسيد الوجود كله سيدنا ومولانا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، فصلوات ربي وتسليماته وتحياته وبركاته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن عمل بسنتك واهتدى بهداك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، المكان بفضل الله تبارك وتعالى مبارك لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، والساعة أيضا مباركة لأنها اجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الحبيب إلا ذكر للذي أرسله وسواه وصوره واصطفاه، وهو الله جل في علاه. من أراد الحديث عن حضرة الحبيب فليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن نفسه في سنته تكلم فأوجز ليعلم أمته التواضع في حضرة الله تبارك وتعالى. إنما من أراد أن يتعرف إلى ذات رسول الله وإلى حضرة رسول الله ماذا يصنع؟ فليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأولى من كتاب الله عز وجل في حق حضرة المصطفى هي الحقيقة النورانية السابقة له على الخلائق. ما هي هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة معناها أن الله عز وجل قد خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نورا قبل خلق الخلائق. تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وأرخ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الحق جل جلاله: قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. المحققون من العلماء يقولون النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن العظيم، والخطاب كان من الله في حق سيدنا رسول الله. قد جاءكم من الله نور، الكلام فيه استئناف عن الحضرة النبوية. قد جاءكم رسولنا، رسولنا هذا هو الظاهر، الظاهر في رسول الله البشرية. يأتي من يقول: هل تبرئ رسول الله من البشرية؟ تقول له: لا، رسول الله ظاهره البشرية وباطنه الرحمة الربانية، الذي قال له: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم تقف الرحمة في رسول الله عند حد البشرية. الآية الثانية من كتاب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، والعالمون كما قال علماؤنا هم كل شيء ما عدا الله عز وجل. لذلك قال علماؤنا: كل من كان الله تعالى له ربا فالنبي له رحمة. أنت عبد مسلم، أنت عبد مؤمن بالغيب، وقد آمنت بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله جميعا، وما أظهر الله تعالى من حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا المقام البشري لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة بالخلق ليتأتى لك التأسي والاهتداء والاقتداء والعمل بسنته، وأن تنظر بعينيك إلى حضرة رسول الله في المقام البشري، في مقام رسول الله الذي تقدر عليه. وإنما حقيقة محمد رسول الله هي والله غيب من غيب الله، لا يدرك كنهه ومداه إلا الذي صوره وسواه، وهو الله تعالى جل في علاه. هذه الحقيقة يؤرخ لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ يأتي بعض الصحب الكرام فيقول: متى استنبئت يا رسول الله؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، في المقام الذي كان فيه أبو البشر بين الروح والجسد، يعني لم ينفخ فيه ولم يسوى ولم يصور على الصورة التي أسجد الله له بها الملائكة بسر النفخ من الروح الإلهي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، له حقيقة نورانية سابقة على الخلائق لا تدرك، لا يعلمها إلا الله، وكان هنالك أسرار بين الله وبين حبيبه، وأنوار وحي تتجلى على حضرة الحبيب من لدن ذات الله عز وجل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الذي تكلم الله سبحانه وتعالى عنه أبانه وفصله. في المجمل قال الله عز وجل لسيدنا النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا إجمال في الإرسال، تكلم عن الحقيقة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل الرحمة في الذات النبوية استمدادها ومأخذها وتلقيها من الله عز وجل دون واسطة، فبما رحمة من الله لنت لهم. الله يقول لحبيبه: الرحمة التي في قلبك استمدادها ومأخذها ومفيضها من الله تبارك وتعالى بذاته. هذا الإجمال في قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصله الله تبارك وتعالى في الآيات من سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، لم يقل يا أيها الرسول، لماذا؟ لأن الرسالة هي ما ظهر من أمر رسول الله، إنما النبوة حقيقة غيبية وسر بين الله وبين حبيبه، لا يفتنه حقيقته إلا الله جل في علاه. يا أيها النبي، لأجل ذلك حينما تتكلم وتذكر اسم رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تذكر اسم النبي بالاسم المجرد، لا تقل محمد أو أحمد، بل قل نبي الله، بل قل رسول الله، بل قل حبيب الله، بل قل صفي الله، بل قل نجي الله، بل قل خير خلق الله، تأدبا مع حضرة من أثنى الله على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك. ماذا يا رب أرسلت لنا الحبيب محمدا؟ ما تفصيل الإرسال؟ ما طواياه؟ ما محتواه؟ شاهدا، شاهدا لله تعالى بوحدانيته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشاهدا لأهل النبوات والرسالات أنهم قد أبلغوا أقوامهم برسالات الله، وشاهدا على أمته أنه صلى الله عليه وسلم قد أبلغها أمانات الله ورسالات الله وأقام عليها الحجة من الله عز وجل، شاهدا ومبشرا لمن أطاع الله تعالى بجنته، ونذيرا مخوفا لأهل العثرات لأهل المعاصي من أمته أن يطالهم قانون العدل الإلهي عند لقاء الله أو في الدنيا قبل الآخرة، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. لم يكن ربنا تبارك وتعالى وداعيا إلى الجنة، الدعوة الحق من لدن رسول الله، إنما هي وداعيا إلى الله بإذنه بأمره وتكليفه وتشريفه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى جعل ذروة المدح الإلهي والتحميد الإلهي والثناء الإلهي على حضرة سيدنا النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الاستدلال من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الصحابة ويقول: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي كأن نورا خرج من بطنها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. الله سواه ووضعه في أعظم صورة بشرية حتى تشرق من الله عز وجل على الأكوان جميعا. يأتي سيدنا عطاء ابن يسار يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من أعلم الصحابة بالكتب السابقة، فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: نعم، والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حصنا من الله لأمة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، لينظر كل منا يا أمة رسول الله هل انفتح قلبه وباطنه وانشرح صدره لنور رسول الله، هل أقبل على الله، هل تحقق من الله أن الخير الذي يأتيه من الله برسول الله أعظم من كل خير يكسبه بنفسه لنفسه، هل راجع العلاقة التي بينه وبين إمامه وحبيبه وسيده سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصحح العلاقة وتحقق بقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا أحباب سيدنا رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا بنور رسول الله، وأن يملأ قلوبنا من فيض ذات رسول الله، وأن يرزقنا التأسي بسنة رسول الله، وأن يرزقنا الصدق في المعاملة مع الله وفي المعاملة مع سيدنا رسول الله، وأن يدخلنا الله تعالى حصن لا إله إلا الله بسر ذات سيدنا ومولانا محمد رسول الله. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا من المتحققين بحقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من مسجد الرحمن بحي ركن حلوان بمحافظة القاهرة. نبقى وإياكم مع الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا غردت كل الطيور وطابت الألحان بدر تألق في البراء أشرق الدين أشرق الدين أشرق والهدى يزدان يا صاحب الأخلاق أنت طبيبي يا صاحب الأخلاق أنت طبيبي إني كتبتك إني كتبتك في الفؤاد حبيبي ويزين الصفحات ويزين الصفحات ذكر محمد ويزين الصفحات ذكر محمد بكتابة من شاهد ونرى الحياة منيرة وجميلة ونرى الحياة منيرة وجميلة وتضيء أنت وتضيء يا حبيبي أنت وتضيء أنت بمشرق ومغيبي. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد الرحمن بحي ركن حلوان بمحافظة القاهرة. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية